توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل ابن بعكت واسمه عمرو، فأبت أن تنكحه فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، أي أبعد الأجلين، إما 14 و10 وإما يعني أيهما الأبعد تكون بالأبعد. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، يعني أذن لها بالنكاح. سؤال لماذا انكحي؟ نعم باعتبار أنه قد انتهت عدتها. نعم لأن عدتها انقضت بوضع الحمل، وهذا هو الراجح. شوف المثل الخلافية من الفقهاء، فلما يأتينا حكم النبي فحكم النبي فصل بين المسائل المختلف فيها. أيهما أبعد؟ أبعد. يعني لو كان وضع حملها بعد شهر تعتد أربعة. وإذا كان وضع الحمل أبعد تعتد أربعة. يعني هذا من يرى الاحتياط، ابن عباس كان يفتي بهذا، والصواب أنه بوضع الحمل، وأن هذه الآية الكريمة مخصصة لآية دار العشر وعشرين. وهنا عمومان تنازع، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين، وذلك من يعني من منزلته مع كتاب البيان، فالسنة مبينة لما أجمل في الكتاب. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن تلس بيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح، يعني تم الوضع خلاص انتهت العدة. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرم أن سبيعة الأسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنجح فأذن لها فنجحت. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.